ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه، يعبد الكفار من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوا عبادته. وكان الكافر عونا للشيطان على ربه بالشرك في عبادة الله مظاهرا له على معصيته.